بسم الله الرحمن الرحيم. عيد سعيد وإحساس جديد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين بالأسحار. موضوع ألح علي وفي الوقت نفسه لم يكن في النية أن أدخل على اليوتيوب، ولكن لأن اليوتيوب لنا فيه مكان فأردت ألا أحرم مكاني، وأردت ألا أحرم من يتابعني بأن أهنئه بعيد الأضحى، وأن أدعو ويؤمن على دعائي أن يرزقنا الله من لدنه رزقا حسنا كريما، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا جميعا بواسع رحمته، فينفس كرب المكروبين ويكشف هم المهمومين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وأنا سعيد جدا بهذه الإطلالة من حضراتكم في تلك المحاضرة المفاجئة لي قبلكم على الهواء مباشرة، وسببها آية البقرة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين تشابهت قلوبه. ده سبب لقائي دلوقتي، أقسم بالله العلي العظيم، لأن إحنا أو زي ما نسمي المحاضرة أصدق الله وأكذب معلوماتي وخبرتي. الله تبارك وتعالى حكم على أصحاب الكلمات المتشابهة بتشابه قلوبهم، وإحنا عشنا عمر طويل أو قصير، وحنعيش إن شاء الله إن كتب الله لنا الحياة، نقول لا فلان ده ابن 66، لا ما تقولش كده، ده بس كده لكن من جوه أبيض، ده هو بيقول كده بس جواه، لا لا ما تشبهوش بفلان الوحش. مش احنا بنقول كده لزمكم؟ مش احنا بنقول كده؟ ربنا بيقول وقال الذين لا يعلمون، قالوا ايه؟ لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، كذلك يعني كهذا الكلام قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم. يبقى مين أصحاب القلوب المتشابهة؟ أصحاب الكلمات المتشابهة. إحنا ليه بقى بنخالف ربنا بكل هدوء كده، بكل هدوء عشان يبقى العودة لها لازمة، والواحد يحس إنه هو يقول اللهم اجعل انتظارنا للفجر عبادة، وارزقنا وجميع المسلمين والمسالمين السلامة والسعادة يا رب. يا خبر أبيض، يا خبر أصدق الله، كيف أستثمر هذا القرآن المجيد في تربية أطفالي وفي تنقية أذهان إخواني وأحبتي، بإني ألغي الفكرة اللي هم واخدينها بإن العبرة مش بالكلام، لا، القلوب، وربك قلوب، والأعمال بالنيات، والكلام اللي احنا كلنا بندافع بيه عن الغلط. انا اريد ان اقول لولدي او ابنتي ما تقوليش الكلمه اللي بتقولها البنت اللي ما تعرفش ربنا، الدنيا بحالها، لان ربنا قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. والراجل قالها زمان الشاعر في البيت اللي حضراتكم عارفينه، ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فأنا يعني مش هقول بقى أصدق الشاعر وأكذب نفسي أو أكذب عمتي أو أكذب حضرتك لما تقولي لا ده هو بس لسان كده لكن من جوه أبيض، لا جوه أسود وطين، بدم بيطلع عليه أسود وطين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامنا بيتسجل عند ربنا، وعشان نبعد عن الكلام اللي مش كويس بحجة إن ربنا حكم على أصحاب الكلام الواحد المتشابه أو المثل، ربنا حكم على الكلام المتشابه بتشابه القلوب، ومين الذين لا يعلمون يعني لا يؤمنون، اللي عايز ربنا ينزله عشان يؤمن أو تنزله آية تحرقه أو تحرق حد تاني قدامه كده لما يكفر عشان هو يؤمن، عايز آية مادية. فربنا بيقول اللي قبلكم قالوا كده فانتوا هم اصحاب قلوب متشابهة، اصدق الله. طيب خليني انا بقول كلام زي اللي بيقولوه الجهلة والاغبياء وتارك الصلاة والملحدين وكل اللي فيهم البدع، بس بعتقد ان قلبي غير، طب ما اصدق ربنا وعشان أثبت لنفسي وللدنيا إن قلبي غير، أبطل الكلام اللي بيقولوه الملاحدة واللي بيقولوه الذين لا يعلمون. هو أنا كده بدعو إلى فكرة جديدة بعيدة عن دين ربنا، بعيدة عن سورة البقرة اللي فيها الآية دي، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ربنا اللي يكلمنا دايركت كده، مش عايزين رسول. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. سيبهم بقى ربنا هيحكم بينهم وكذا، بس المعنى جديد، المعنى صادم، لأن الواحد أحيانا لما يقول لا ده صحيح فلان قلبه أبيض من جوه بس هو لسانه اللي يعني جريء شوية أو زفر زي ما بنقول، إيه يعني إحنا نقعد سنة نغيرها؟ ما إحنا بنقولها ما هو واقع يعني. لا لسانه كده مبرد، خلينا في المبرد أرحم شوية. اللهم آمين يا رب، يعني خلينا كده في بس قلبه طيب، لا قلبه مش طيب، لأن ربنا اللي قال، مش واحد بيتجرأ على تشابهت قلوبهم، لماذا؟ لتشابه الأقوال. وبعدين حضراتكم عارفين كويس جدا إن إحنا كم عانينا من معلومات الغلط في حياتنا. احنا لما قلنا الكلام ده صدقناه وجوزنا البنت الواحد لسانه زفر وقلنا لا لا ده من جوه نجفة، لا والله لا والله ابدا. طب انا هقول لكم على معلومة ممكن تخض ناس كتير، بس ما طلعتش على اليمين واول سطر في باب الطلاق في الروض المربع للبهوتي، انا هسيب لكم القاهرة دي واروح ابات في السودان. والله بحلف قبل الاخر باربع اسطر اول سطر في باب الطلاق، هاتوا المرجع الروض المربع للبهوت في الفقه، والله كده باب الطلاق باب الطلاق اول سطر، بيقول اول سطر ويحسن طلاق بذيئة اللسان، اللي هو كتير من الناس مفكرة ان ده ابغض الحلال، مفيش حاجة اسمها ابغض الحلال، مفيش حديث اسمه كده، احنا حافظين حاجات مش مظبوطة. ابغض ليه يعني؟ حد كان مقرره على ربنا وقال له اعمله فربنا لا قدر يعني ما اعوذ بالله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اللي احنا شاطرين فيها دي، عمله غصب عنه يعني؟ ربنا هيعمل شرع مبغض اليه ليه؟ ده ربنا ده العالي، ده اللي لا يسأل عما يفعل. هو شرع الطلاق علاجا لحياة ممكن تؤدي للاستمرارية فيها، لأن هما الاتنين يقتلوا بعض. فقال لهم لا، فكر بالمعروف، يبقى ازاي بقى أبغض نحفظ أحاديث غلط علشان خاطر محدش يطلق نألف على النبي كلام؟ الحياة مستحيلة. فشوف أول سطر فيه، ويحسن طلاق بذيئة اللسان. طب وبذيء اللسان يعني معفو عنه؟ يعني يفرض العكس، يعني تقدر تقول لمسلمة عيشي مع بذيء اللسان، اللي هو يصحى من النوم يسبلك ولابوك ولامك ولاخواتك وللدنيا ولليوم اللي جوزك فيه، ده اسلام يعني؟ ده دين؟ تعيش ليه معاه؟ عشان او عشان دي جت ليه؟ لو عشان العيال، هي بتتجوزه اصلا ليه؟ اتخدعت بقى وكان بيجي مزوق. طب ما نخلي بالنا من الكلام ده، احنا عايزين مشكلاتنا تخلص، مش عايزين نلت ونعجم في كلمة. اللي تعك تعك، يحاول يصلح بقدر المستطاع اهلا وسهلا، ما يحاولش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس لا بذيء اللسان يا فندم يتعاشر، ولا بذيئة اللسان تعاشر. هل اجي انا بقى اطبق المعرفة والخبرة والمعلومات الغلط واقول لا بس سؤال موجود، هي لسانها كده يا ماما، الواد بيكلم امه زمان يعني، لا يا ماما ما تاخديش على كلامها دي، بس هي في الاول وفي الاخر طيبة جدا وبتحب كمامة، هي ما بتعرفش الحب يعني ايه، ولا بتحب مامته ولا بتحب مامتها ولا بتحب الاستغفار بالاسحار، ولا انها تقول الله اكبر. قولوا معايا يعني، قولوا معايا يعني، مع بعض كده عايزين بحبحة، الله اكبر الله اكبر، لغاية بكرة العصر ان شاء الله يعني، رابع يوم العيد العصر بكرة ان شاء الله، ومش هنبطل الله اكبر طول ما احنا عايشين، بس للسنة في ايام التشريق لغايه رابع يوم عيد الاضحى العصر تقول الله اكبر باستمرار بقدر ما تستطيع، وعقب كل صلاه وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ولتكبروا الله على ما هداكم. انا الحقيقه اللي خلاني اجي لحضراتكم واجرب الهوى اللي وحشني ده بتاع اليوتيوب، اصدق الله واكذب خبرتي ومعلوماتي وامي وابويا اللي جابوني والمجتمع كله، لما ربنا يقول حاجه واضحه دي لا فيها تاويل ولا بتاع. وقال الذين لا يعلمون في زمانك يا محمد او تاتينا ايه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. ده قلبه فحمه وده قلبه فحمه، ده قلبه مريض وده قلبه مريض. اللي يقول الكلام ده، اللي يقول الكلام ده متشابه القلب مع أي واحد قاله قبله أو هيقوله بعده، فاحترسوا من موضوع لسانه كده بس من جواه إيه نجفة. بس إحنا شفنا اللي جواه، لا إحنا إحنا ما شفناش إلا بوق، إحنا ما سمعناش إلا الرعد اللي بيطلعه. إحنا يعني إحنا عايزين نقول للعيال ما تقلدوش حد مش كويس في سلوكه ودينه واعتقاداته بالكلام اللي هو بيقوله، ما تقولوش نفس الكلام. وربنا قال على ناس كانت لها قصة كبيرة في السيرة دي، قالوا كلمة الكفر يقولها ازاي واحد قلبه مؤمن، إلا في حالة واحدة حضراتكم عارفينها، وهي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فممكن أقول كلام مش كويس، قالوا له اشتم محمد سيدنا ومولانا عمار بن ياسر عشان العذاب كتر عليه وما قدرش يتحمله، فاضطر إن هو ينطق بكلمات مش كويسة في حق سيدنا محمد، لولا سابوه وتركوه فالناس راحوا لسيدنا محمد عليه السلام وقالوا له كفر عمار. فلما جه عمار يبكي وقال موتوني من الضرب، وقالوا لي عايزين يعني عايزنا نعتقك، اكفر فكفرت يا رسول الله بلساني. فقال سيدنا محمد للدنيا كلها اليوم القيامة، مش بس للصحابة، عمار مؤمن من رأسه إلى قدمه، وأنزل الله فيه إلا في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد يكون يا فندم الكلمات اللي بيننا وبين، ولا حد جاب لنا صخرة من بتوع مكة في عز عين الولعة وحاططها لنا على على ظهرنا وعلى بطننا، وبقول قولوا الكلام اللي احنا بنقوله، يا كفرة يا فجرة يا كذا، قولوا قولوا معانا، قولوا اشتموا دينكم، سيبوا الدين. حد يسيب الدين؟ في عائل يسيب الدين؟ وبعدين اسمع ناس محترمة ومعاها شهادات يقولوا دي لغوة. لغوة ايه؟ بيلعن ربنا. يقول واحد يلعن الدين هو ايه؟ الله والرسول، الكتاب والسنة، واللي وراهم بقى. خلينا بقى سيبك من اللي وراه. يعني واحد بيلعن ربنا وبيلعن سيدنا محمد والنبيين وكلهم بقى، وخلاص الدين بيلعنه. فلما يقول لك ده هو بس عشان يعني كده بيسمع ويلاغو، لكن ده لا، انا اقدرش اقول ان لغو. لو انا حافظ الايه دي بتاعت البقره، تشابهت قلوبهم، يعني قلب محمد ده اللي اسمه محمد اللي هو بيسب الدين زي قلب ابو جهل بالظبط وابو لهب واي كافر في الدنيا اليوم القيامه، والهندوسي والبندوزي وكل اللي ملهمش ديانه ولا لهم رب ولا يعرفوا ادب مع رب. مستحيل انا اكذب ربنا واصدق الحاجه نفيسه. يعني الحاجة نفيسة عايزة تطلع محمد ابنها ده أجمل مسلم في الدنيا، وهو بيقول لأخوه بيقول لها ملعون كذا، وبيسيب لها الدين، الدين بيسيب الرسول، بيلعن الله وبيلعن الرسول، ويقول لك لغوة. لغوة إيه؟ لغوة إيه؟ أنا قعدت خطيبة خديجة في عين شمس وأنا طالب في الجامعة من عشرات السنين، وكنت بحاول بجتهد ان انا اخلي، لان الضرب على دماغي كان فظيع في اسئله الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق، واديتهم محاضرات وخطب جمعه في الموضوع، كلامي في تراب ايطالي وعليها الطلاق، واذا روحتي. فبقيت اقول باسلوب سهل جدا، يعني هو ايه الموضوع؟ يعني ليه ما يعني بديله كلمة، إن خرجتي مش هكلمك ساعة، لأن طبعا أنتوا عارفين مسلمين يعني لو زوج وزوجته في البيت يعني تعدي ساعة من غير كلمة، حتى إزيك إزيك عاملة إيه؟ ما تعديش طبعا، مش ممكن طبعا، إلا إذا كانوا الاتنين خرص وبيشوروا والله على فكرة. يعني يا كده يعمل له كده يعني المهم في لغة، يعني ده اتنين زوجين قاعدين كده كده، هو معقولة يعني كده كل واحد لوحده ولا كل واحد في أوضة؟ طب زي بعض، وقت النوم كل واحد ينام في المكان اللي يريحه، بس ينام يا رب، ينام عشان يزود نفسه طاقة عشان يرضي ربنا ويطيعه ويكثر من عمل الخيرات. ده الهدف من النوم، نومكم سباتة. سباتة يعني راحة، سباتة سين به ألف ته ألف نقطتين في بعض يعني راحة. طب والبادي ده عايز يرتاح ليه؟ عشان يقوم في قمة النشاط، يجدد النشاط، فيصلي وصوم وزكي وحج ويجري ويشتغل ويرفع على العتلة والهيلة هيلة هيلة هيلة عشان يبني لك الشقة الجديدة. كله محتاج ينام ويرتاح، فوقت النوم كل واحد نفسه، لكن صاحيين لا قدر الله يعني، او قاعدين بيتفرجوا على التي في كانهم شارون وياسر عرفات، يعني كانهم يعني كده. يعني انا اول على فكره سنه 2005 دعيت دعوه في المدينه وعلني وعلى الدنيا بحال، كان شارون بطالع عيان جدا، فقلت يا رب ما تموتوش، يا رب ما تموت شارون، يا رب طول في عمره وعذبه بالامراض يا رب، جزاء ما عمله بصبرة وشتيلة. أقسم بالله على مرأة ومسمع من الحجاج كلها، دعوة جديدة كده، وأنا متأكد إن اللي بيموت ما بيرتاحش إلا إذا كان داخل الجنة، لكن خليه يعاني، خلي الناس نارها تبرد، لأن ربنا قالها في سورة التوبة: ويشفي صدور قوم مؤمنين. لما ربنا يذل أعداء الدين يقوم الصدور المؤمنة ترتاح. ده سورة التوبة، مش هنألف حاجة يعني. فمعقولة شارون وياسر عرفات قاعدين في بيت واحد ومتجوزين وكل واحد مدي جنب كده للتاني يعني، وهي نفسها ومنعينها تشوف حتة الفضائية المصرية أو تشوف حتة من الأفلام، وهو عايز يتابع النكد بكل ما فيه وبأهواله وتهويله والعيال المصريين، ويغمى عليه كمان لما يلاقي واحد مصري بيشتغل في قناة بتشتم بلده وبتهزقها. مش بيأثر في الواحد برضه ولا إيه؟ يمكن يعني بلاش يعني، بس المهم يعني عشان أنا ما أخرجش بره الموضوع قوي يعني. هل معقولة اتنين متجوزين؟ طب اقول لكم على المفاجأة بقى، عشرات الأسئلة عندي كل يوم يقولوا احنا منفصلين ولكن من غير طلاق. شفت الشرع الجديد؟ شفت الشريعة الجديدة اللي انا ما اعرفهاش ولا ربنا سبحانه وتعالى منها إلا براء؟ فإمساكهم بمعروف او تسريحهم بإحسان. انما قاعدين منفصلين بس مش مطلقين، امال ده اسمه ايه؟ امال ده اسمه ايه؟ ده عين الطلاق ومقتضى الطلاق انكم تعيشوا مع بعض ولا حد يكلم بعض ولا حد ياكل مع بعض. ولذلك الانفصال من غير طلاق بالفتوى اللي بفتيها دلوقتي حالا، طلاق بالكناية يسأل الراجل فيه، طلاق بالكناية. مديكم محاضرة في الطلاق. الطلاق ده يا فندم يا صريح يا كناية. صريح واحد يقول لوحده يعني لا قدر الله أنت طالق، انتهى كده خلاص، متعصب متنيل، مفيش الكلام ده عندنا إلا في حالة واحدة، قالها الشيخ أحمد الخفاجي في صفحة 115 أول سطر في حاشيته على تفسير الجلالين. قال: ولا يقع طلاقه إذا رأى الأرض سماء والسماء أرضا. يعني يبص كده لو واحد قبل ما يقول لها أنت طالق بدقيقة أو بعد ما يقول لها أنت طالق بدقيقة يعمل كده، هو الحمار هيقع عليا من السماء يعني، مش ما يقولش السماء طبعا كده وبتاع. طب أمال أنت واقف فين يا حاج محمد دلوقتي؟ يقول: النجوم، أنا بين النجوم. خلاص، يبقى هو الأرض شايفة سماء والسماء شايفة، أغلق عليه. انما ده فاكر، اي واحد فاكر انه قال لمراته انت طالق بقى طالق، ما كان متنرفزوه متنرفزوه ده صريح، ده فظيع، ولا نية ولا عايز نية ولا له كفارة. انت يبقى سنة سودة كل يوم عندي انا حاجات توجعني كده. ايه كفارة اللي قال لمراته انت طالق؟ اول مرة، تاني مرة يقول لها رجعتك، او عنه ما قال وحط ايده على كتفها كده وطبطب عليها وضمها عنده شوية يعني. بس رجع يراجعها في 3 أشهر، أول ما يقول لها أنت بطيق بتاعها أنت طالق، قدامه 3 أشهر يراجعها فيهم يعني، عدوا 3 أشهر يدفع من جديد ويكتب القايمة والقعدة واللي هي عايزاه كله عشان شرط رضاها. خدت بال حضرتك؟ أما طلاق الكناية بقى، أقول لكم على حاجة، هتتخضى. كلام المسلمين مع بعض طلاق كناية، يعني لو الراجل انا اقصد الطلاق كل حياة المسلمين هتبقى حرام ولا في اي حاجة خالص غير الورقة والقلم، وهات كل علم الفقه الاسلامي وانت تعرف ان كل الناس متطلقة بالكناية. يعني ايه بالكناية؟ يعني ما قالهاش انت طالق، ولكن قال لها ما يدل على هذا. العبارات اللي موجودة في الفقه عندنا ايه؟ انت حر. طب ما كل الناس بتقول للناس انت حر. اه، عشان كده بقى نقول الحمد لله، ما دام مش نيتك طلاقه يبقى لا يقع. الحمد لله الحمد لله. بس لو واحد اضمرها هنا، ولو حد سأله سبكيتي كده قال انت انا طايل بس القايمة والمؤخر وخايف من الرومان والكلابوش، يبقى طلق. عايش حرام بس مش هروح السجن. روح جهنم. اه والله هصدق ربنا. بص شوف كلمة ايه، كلمة انت حرة، لان لا يمكن الزوجة المسلمة تبقى حرة من فم زوجها الا اذا طلقت منه، هي مش حرة، هي على ذمته. يبقى تاني هقولها مرتين: من قال لزوجته انت حرة ونوى بذلك طلاقا وقع الطلاق. من قال لزوجته امرك بيدك، ادي اعمل اللي انت عايزاه، يعني اعمل اللي انت شايفاه. طبعا هو بيقول اعمل شايفاه، يعني اطبخي كوسه او اطبخي كرنب. الحمد لله ما فيش طلاق، الحمد لله ما فيش طلاق يا اولاد، طلاق يا اولاد، فيش طلاق يا اولاد. بس طب ليه نقولها ليه؟ طب نقولها ليه؟ يعني اذا كان فيها طلاق مرجعه الى النية. طب واحنا ما عندناش بدائل يا ولاد؟ ما حدش بيحب ربنا ونفسه يتعلم الكلام اللي يبعده عن النكد من اصله وفصله وريحته. يعني هو يعني اللي بتقول له مثلا اروح السوق الاول ولا اروح لامك بالفطار الاول، ما يقول لها الاقرب ايه، بدل ما يسكحها كده والله انت حره بقى انت. ما بلاش الكلمه دي، ما بلاش. يعني حيد رأي لو علمنا بعض، ولو تعلمنا يعني ايه المشكله لما تبعد عن الشر وما تغني، لا تغني له ولا تغني للخير، يعني شوف اللي وراك ايه تعمله. بتكلم جدي، ايه المشكله يعني ان احنا نعمل كده؟ وعليا الطلاق ده لو غيرناها له زي ما كنت بغيره وانا طالب في الجامعه وبخطب في جامع السيده خديجه في عين شمس. ما يقول عليا البطاطا. طيب ما يجي واحد يديله جزمتين كده ابوه ويقول له انت عارف قلت عليها الطلاق تاني؟ والله صحيح، يعني ما تخليها كده، ما تخليها عليا البطاطا، ويروح يجيب بطاطا لو يخرج. ولو ما جابش بطاطا يبقى مش كبيرة قوي، بس لازم، لان اوفوا بالعقود. ايوه ليه طلاق؟ ليه ليه ليه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ليه ليه ليه طلاق الكناية؟ انا قلت لكم طلاق الكناية الناس كلها خربت، يعني كله ده انا بس لا، يعني لو حضراتكم عندكم صبر تقروا اي كتاب فقهي يلد عليك على المذاهب، على اي مذهب، مش المذاهب الاربعه، لا في كتب في المبسوط للسرخسي، اقرا في ايهاب باب الطلاق، في المبسوط، كتاب المبسوط كده، ايهاب باب الطلاق كده، هتلاقي 13 صفحه في طلاق الكنايه. اللي يقول لمراته غوري من وشي طلقها، بس من رحمة ربنا انه طلاق كناية. انت لما قلت له غوري من وشي تقصد طلاق يا ابو محمد؟ لو قال اه بقى الطالق، لكن لو قصد يقلد برعي وعمته وعمه والبيئة المتخلفة في كلماتها، الحمد لله مفيش طلاق، مفيش طلاق. بس طب وليه غوري من وشي؟ غوري يعني بعادي، ليه ليه غوري ليه؟ ده طلاق كناية. ليه بنطلق؟ ليه ليه بعادي عني؟ طلاق كناية، فاهم؟ انا اسود كناية يعني ايه؟ يعني مش انت طالق بس معناها، لان لما بيقول لها انت طالق يعني بعادي وغوري وانت حرة بقى تتجوزي ما تتجوزيش مش عارف ايه كده. الكتب دي كلها اللي بره عندي بيقول لو قال لها روح لأهلك وقع الطلاق. بالكناية يعني لو يقصد وقع الطلاق، هو ما يقصدش طبعا. هي الحمد لله مفيش طلاق، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب وليه ليه؟ طب ليه ليه؟ يعني اللغة ضاقت تغور من وشه، أنا مش عايز أشوفك قدامي، وقع الطلاق لو نواه. الله، وهو اللي بيقول لها أنت بتفكر نفسك ست؟ طلاق أقسم بالله، لأن معنى كده إنه متجوز راجل وجوزت الراجل حرام. لو نوى بيها طلاق وقع الطلاق. ليه؟ ليه؟ ده السؤال يعني، ليه؟ ليه عليا وطلاق وبتاع؟ فكنت أقول لهم وما زلت أقول، وقلت على الهوا مع شريف بيع عامر من أسبوع، حلقة الثلاثة اللي فات، فأنا بقول أنا قلت لها بس كده تهديد. تهديد بإيه يا حبيبي؟ روح أمك، تهديد بإيه؟ مفيش حاجة اسمها تهديد بالطلاق. مين قال لك إن هي عايزة تقعد عشان تقول أنا بهددها؟ هي فعلا تهددها بالطلاق لو كنت معيشة في سرايا أصل كبير وبفطرها حاجات غير اللي بتعشيها بيها، والغدا ده في كل يوم في دولة، والطيارة اللي عندك بتاخدها وسيادتك عاملين لك حاجات كده معرفش ازاي، بس بتصور انك انت كده يعني لا حزام ولا تقعد ولا حاجة، هي بس القعدة المدام يعني، وانت بتلف ازاي معرفش، بس انت طول الطريق ساعتين اللي انت رايح فيهم بيروت ساعة وربع بتلف في الطيارة عشان تشرف على الكم مضيفة اللي بيعملوا للهانم حاجة وجيبوا لها الفوطة اللي زي اللي بدوها لي في الدرجة الأولى في الطيارة كده، قال تمسح قريتها وبتاع وكده يعني، وتروح هناك تلاقي المرسيدس واحدة تركبها وواحدة تعمل وراها بيب بيب بيب بيب، وستة بي ام قدامها بيعملوا ألوان. دي اللي تهددها بالطلاق الحقيقة، مغرقها ذهب، مسكنها بسرايات، بتأكلها في البلاد، بتعولها. طب ما احنا عندنا حديث البخاري لما اتطلقت النجمة بتاع ال11 ست اللي حلفوا بالله ان احنا هنتكلم، كل واحدة تتكلم بصراحة عن جوزها، فأم زرع كانت النجمة لما طلعت من أبي زرع بتقول أنا اتجوزت بعد العدة واحد، جاب لها حمل جمل فلوس، مزارع في البخاري على الشمال، دي الشمال بالنسبة لي على فكرة، ورص الفلوس كده اهو جبل، ولا بص يا حبيبتي يا مزارع، مزارع ده مش ابنه، ولا بص يا حبيبتي يا مزارع الحيطة دي من الأموال عشان لما تخلصي دول يا مزارع احط غيره. بص الكلمة اللي لقيتها في البخاري، ميري نفسك وميري اهلك، يعني اصرفي على بيتنا يعني وعلى روحك كل انت عايزاه، وعيلتكو كلها اديها تصرف. ده اللي يهدد بالطلاق، ده اللي انا افتي انه لو حلف وقال لي انا قلت لها كذا بهددها اصدقه، لان الست دي لو اتطلقت مش هتاخد الحيطه بتاعت الفلوس دي معاها، لا هتمير يعني بر يعني وكل وشرب، لا هتمير نفسها ولا هتمير اهلها يا فندم، هتترك كل هذه الخيرات وتروح بقى تستنى بسكوتة العجلاتي لما يقبض الجمعية. فكل اللي بيقول عليها طلاق يقول لي انا بهدد بسكوتة بلية، تهديد ايه اللي انا مشهوله يا فندم؟ لا، احنا نفسنا نغير نبدل، نقول للعيال غيروا اللغة اللي مش كويسة، غيروا اللغة اللي مش كويسة، بعدوا عن الطلاق لأنه مرتين اتنين طلاقه مرتان، فلما توقع لك 60 يمين بالكناية وساعتها ممكن أنا أعصرك شوية وتقول والله ما نعرف أنا متضايق منها بصراحة مش عايزها. طب ما هو ده طلاق، ده مش عايزها صريح. آه والله، ولما واحد يقول لمراته أنا مش طايقك، ما أنا مش عايز أقرأ لكم كل الرائحة، حتى مش عايز أخلي حد يحس، بس أنا بسقف أهو تقول مفيش طلاق ما دمت أنت مش ناويه، مفيش طلاق ما دام حضرتك مش ناويه، مفيش طلاق ما دام حضرتك مش ناويه، في مين؟ في طلاق الكناية. والحاجة التالتة الطلاق المعلق على شرط. وده أنا ما شفتوش بيتبهدل إلا في زماننا ده، أنا هو أراهن، أراهن عندي استعداد، والرهان رهنه أبو بكر الصديق. إن في عالم واحد قال الطلاق المعلق على شرط لا يقع أبدا إلا في زماننا ده. إنما في جميع المذاهب اللي في الدنيا الطلاق المعلق طلعوا له مخرج، هو إيه ما عرفوش ولا بحب أسمعه. أنا أعرف كده، إن خرجت فأنت طالق، لو خرجت بقى الطالق فأنت. ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم، وربنا لا بيهرج ولا بيوعد اي وعد كده ولا ده كلام، ان تنصروا الله ينصركم، من يتق الله جواب الشرط فين؟ يجعل له مخرجا. هل ربنا بيقول الكلام ده كده بيضحك علينا عشان نقول ده بيقول لها بس كده وكده يعني مش منوي طلاق؟ مفيش الكلام ده، شرط شرط يقع الطلاق اذا وقع الشرط. طب ليه؟ طيب طب ما يقول لها ان خرجتي هضربك مثلا يعني، وما يضربهاش، لأن ربنا قال اوعوا تحلفوا يمين تؤدي بيكم لأنكم تعصوني، كفروا عنها وما تعملوش. إنما في الطلاق مستحيل مستحيل. لكن قال والله العظيم ما أنا رايح لأخويا، ولا والله العظيم ما حزور عمتي وأخت أبوي. هو يا نقول له لا، حزور عمتك وتكفر وتطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام. إنما إن خرجت فأنت طالق لها كفارة، كفارة إيه؟ اللي ليه كفارة حاجة واحدة عشان يبقى كملت لكم الدنيا، كلمة علي النيلة دي، علي الطلاق، اعتبروها يمين حلف، يعني كانوا بيقول والله ما انت ريح علي الطلاق، ما انت ريحة لأمك، لازم تروح لأمك، فيطعم البيه 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، ويبقى إيه؟ الحمد لله ما فيش طلاق. بس واقع الطلاقات بشناعة في المجتمع بسبب هذا اللسان. يعني المفروض ان احنا الاولاد اللي انا بشوفهم في الشارع 13 و15 و10 سنين و11 سنه بيحلفوا بالطلاق، المفروض دول يتربوا. هو لو اشيع في المجتمع ان العيال اللي بيتقبض عليها وبتاخد لها مثلا 6 ساعات في القسم كده يعني، وفي صول محترم اب كده يعني جايب خرزانه مش يعورهم من موتهم ولا حاجه، ويشويهم على المقاعد عشان قالوا حاجه زي كده، يبطلوها. اصل شوفوا حضراتكم في فكرة مهمة جدا اللي هي تعاون الناس كلها على تحقيق فكرة، وده انا نفسي فيه وبتمناه وبرجوه بكل حاجة. المفروض يعني هقول لحضرتك عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مروهم للصلاة، محدش يقرب العيل او العيلة بايده ابدا، بس خلي بالك مني يمكن تحبني، يمكن تفهم مني جملة مفيدة، يمكن تدعي لي وانا فقير الى دعاء المسلمين، سترني الله وإياكم ونفعني وإياكم وشفاني وإياكم وأكرمني وإياكم، اللهم آمين، ووسع علي ووسع على حضراتكم، اللهم آمين. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم أمروهم للصلاة لسبب. مين يا فندم اللي يؤمر الأطفال؟ عد ورايا بقى، أبوه يقول له صلي وهو من 7، يقول الواد أول مرة هيتنحل، مامته بقى ده طبعا مخزن والودايع واللي بتعمل بطاطس الساعة 3 بالليل واللي يقول لي بتغسل وتعالى وتحمي وتنيل وبتاع، صلي يا حبيبي يا ماما. لا صلي، ادي 2 اهو. لو له 13 عم، ال 13 عم هيقولوا له صلي. لو له 3 خلال 4 اخوال، الخال هيقولوا له صلي. لو له خالتين، الخالتين هيقولوا له صلي. الخطاب النبوي صلي. لو بروح المدرسة المدرسين كلها بيقولوا له صلي من غير عصاية. يبقى أنا بس لو عملت مدرس شاطر وقلت ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من المأمورون بأمر الأطفال أن يصلوا؟ أقسم بالله أبوه وأمه وجده، أنا بفترض كل دول عايشين يعني، وجدته وعمه وخاله وعمته وخالته وجارته وبنت عمته وبنت خالته والمدرس والميس، والميس ايوه الميس دي اموره، والميس ونظر المدرسه. طب تخيل لما العيل ده، بص، صلي بعد دقيقتين، صلي يا وده وده، ان شفت عمرك حد كده استني استني، اي يا مراد، اي يا حبيبي، ازيك، انا عمك، الظهر بيدن، صلي يا حبيبي ربنا يفتح عليك، يلا سلم على بابا وماما، بابا نزل الجامع، هيصلي بابا وماما وراه، وحتى انت لو وقفت في صف ماما ولا يجرى حاجه، انت لسه كتكوت وحلو، ها يبقى رن عليا لما تصلي، باي باي يا حبيبي. ايوه، ازيك، انت اللي رديتي عليا يا رونا يا حبيبه خالته، سمعت الاذان؟ المغرب يا حبيبه. قال هو كام ركعه؟ 3. والنبي تصلي يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي، يلا باي عشان الحق انا كمان. هو يدري حاجه في الدنيا لو ده حصل؟ يجرى النكد يروح، غضب السماء يروح، والعصا تشتغل عند 10 سنين، لا تزرق، لا تلون جلد، لا تكسر عظم، لا تعمل عاهة مستديمة، شعوطة كده تخليه يا بني صلي. يقول الفقهاء: لأن اللاعب سيسرقه، اللي هيتضرب ده معناها اللعب، الحقه قبل اللعب ما يسرقه فيضيع منه الصلاة. ما احنا مأمورين بالتربية اهو، وشوف كم واحد مأمور يا فندم. أنا نفسي عم يقول لابن أخوه صلي، فيجابوه وهو صادق يقول له صلي، شفت عمك بيحبك ازاي، بيأكد على عماد الدين، دي خطيرة، وخلصت وخدت ثواني يعني، مش بقول لك احشر له خطبة ولا هات له كاسيت وقعد سمعه اللي مش هيفهمه ولا خوفه، ده انا قلت ما تجيبوش سيرة النار للعيال، وبطلوا العادة اللي زي الزفت بتاع اللي اوعى تكذب الكذاب بروح النار، قول له كن صادق فالصادق بيدخل الجنة، بعده عن الولع. انت هتجيب له بغض وكراهية من دلوقتي ليه؟ احنا مأمورين اهو ان احنا نربي، او شوف نربي ازاي؟ بالأمر، والأمر مش غتاتة وسيطرة، محبة ومودة، صلي يا حبيبي، صلي يا حبيبي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت تصطبر على الصلاة، لما تداوم أنت على صلواتهم محافظون العيال هتشوفك، يبقى أنت قلت، وفي نفس الوقت ابنك هيحاكيك يعني يقلدك، سيبك من القدوة دي، قدوة في الرسول فقط عليه الصلاة والسلام، اتعلمه، اتعلمه من صاحب خبرة وراجل كبير في العلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنما احنا بالنسبة لبعض قدوة حرفة، يعني شوفني بتكلم ازاي في النحو واقتدي بيا، انما الخلق في المختار عليه الصلاة والسلام، ومن السنة، سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. احنا ظلمنا معاني كتير فتعبنا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لا اله الا الله، او تأتينا آية، كذا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله تشابهت قلوبهم. أنا أريد أن أسوق إلى حضراتكم هذه الجملة التي بدأت بها، أن نصدق الله وأن نكذب خبراتنا وما عليه معجنتنا وعكنا، ونطلع بجملة مفيدة أو بجمل مفيدة. وأهم هذه الجمل المفيدة أو الجملة المفيدة، إن أصحاب الكلمات المتشابهة قلوبهم متشابهة، وبعدين ربنا بيتكلم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتينا آية، كلام الكفر يعني. أنا برضو من حقي إن أنا أقول ويستفاد من الآية أن من قال طيبا تشابهت يعني قلوبه. بقف معلش سامحوني لو أنا طولت أو هطول، يعني أنا بعتذر. بقف عند البخاري على الإيد اليمين كده شايف قدام عيني، هو طبعا مش قدام عيني دلوقتي، ولكن أنا لأني بفضل ربنا حافظه يعني تقريبا. طبعا قدام حديث أنا نفسي ألاقيه فينا، لكل وجود. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال كلمة زعلت النبي، ومش قاسي أوي عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما بيزعل بتظهر خطوط سودة تحت عينه، فيعرفوا الصحابة انه زعلان. حد حاول يعمل في حد حاول يجرب بابوه كده وامه وحبايبه ويعرف ان هما زعلانين من نظره كده، هو صاحب خبره معاه، وهل ابونا ولا امنا ولا حبيبنا ولا بتاع لما يبقى زعلان بيبان عليه حاجه من غير البعبعه والتشليق والسب يعني. يا نهار اسود، كلنا عايزين، كلنا محتاجين نتعلم، كلنا محتاجين نحب النبي صح عليه الصلاه والسلام. معلومه اهي بالتريليون دولار. كانوا يعرفوا ازاي ان النبي فرحان عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك القمر أقسم بالله كده يبدو وجهه كفلقة القمر ليلة التمام، يبقى فرحان. طب ويعرفوا منين إنه زعلان؟ خطوط سودة تحت عينه بتظهر كده سحب، كله بقى يموت نفسه. أي والله سيدنا ومولانا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى هذه الخطوط السوداء تحت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف انه زعل، قال له كلمة اللي انا بتمنى ونفسي ومنى عين ام اللي جابوا اهلي اشوفها في الواقع. يعني والله مين اللي بعث سيدنا محمد عليه السلام بالحق؟ الله. قال هو الذي بعثك بالحق، لا أقول لك إلا كلام أبي أخي سرار، إلا كلام أخي سرار ما دمت حيا، ولا هتسمع مني يا رسول الله كلمة تضايقك تاني. وقعد زعل جدا وضايق جدا. بشوف الحلفان على إيه اللي أنا بتمنى أشوفه، يعني إن في حد يعاشرنا، يعني مش هقول يعني هو العمر فاضل فيه قد إيه، ولا هي الحياة على بعضها وجود الكورونا والبرونا والإكس كورونا الله يسلم يا رب على اللي جاي، هيبقى قد إيه يعني؟ هيبقى العمر قد إيه يعني؟ بس ما يقولش حاجة تزعلنا في المدة اللي هنعيشها مع بعدينا، يعني مع بعدينا خالص. ده يحلف من هنا وبعد ربع ساعة ينكد عليك. أنا مش ملحظ حضراتكم، أنا آسف مش عايز أنفعل والله، بس أنا بقول يعني هل حضراتكم بتلاحظوا اللي أنا بلاحظه ده يا فندم؟ ده النكد ما بياخدش اجازه والله بجد على كل حاجه. يعني بندور ايه ده زعلنا وبتاع، خلاص خلاص خلاص تعال شو بقى اصبر، هما عيد لغايه 5، 1 2 3 وايه ده على طول. مش بقى ده ياخد ده وياخد ده ونصلح ال3 4 حاجات بدل ما نسمم ابدان بعض وقلوب بعض وعقول بعض ودين بعض. واخي سرار يعني اللي واخد السرور راح خده من ايده. في ناس كده ربنا يوعدنا بيهم يا رب نشوفهم يا رب. عنوان اهو اخوه السرور او السرار. بص اخوه يعني ايه، تخيل كده معايا واحد خد السرور وطلع السجل المدني، تصور. وما هو ده تصوير باللغة العربية. فالموظف هناك قال له عايز ايه؟ قال له عايز واخي اللي معايا ده. قال له اللي معاك ايه؟ قال له السرور. قال له انت عايز ايه؟ قال له عايز نبقى اخوات في السجل المدني شقق ونورث بعض. قال له يا عم ما اقدرش عليها، خش على المدير. دخلوه على مدير السجل المدني الاحوال المدنيه في العباسيه. قام عليكم يا باشا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهو بيعمل كده ما هو واخد اللي عايز يربطه في شات البطاقه معاه في يبقوا توأم. قال له معايا الخير ليك، إلهي ربنا يكتبه واخد اخوه اللي هو السرور يعني، ويسعدك ويوعدك ويفتح لك باب ما يكون عليه بواب. يا جميل المحيا والطلة والطلع يا سيد المقادم. لدرجة ان الراجل كانت طبعا المدام بيكلمه من شوية كده كلام من اللي انتوا عارفينه، قفل السماعة وابتدى يسمع ومعنوياته ترتفع. تصدق هعملها لك، هي أول مرة في القوانين والتاريخ بس هعملها لك. هات يا ابني ورقة، يلا اكتب يا عمي إن ده أخوك. فكتب وأقر وأعترف أنا حبوكشة بن نفيسة اللي أبويا فلان الفلاني إن السرور ده هو أخويا من أمي وأبويا ومحدش عارف مين نزل قبل التاني، فإحنا توأم. فيخرج من السجل المدني يركب أتوبيس السرور معاه، يروح ينام السرور في حضنه. ده اسمه اخو السرور. ازيكم الشعر بقى في حاجه اسمها اخو المروءه. اي أيوة والله، بس احنا ما عندناش بنستعمل الكلمات دي، دي موجوده في العلم. اخو المروءه برضو خد المروءه وراح السجل المدني. فسالوه انت عايز ايه يا استاذ؟ انا عايز واخي المروءه، انا والمروءه بس نتكتب مع بعض. قالوا المروءة يعني لو شفت حاجة بيستنجد تنجده. وقالوا أمال إيه؟ قالوا مش كل رمضان كده؟ قالوا التوأم، ما إحنا ما نعيش إلا مع بعض. أصل إحنا أنا المعاني لما بقى أنا والمعاني توأم، المعاني لو سابتني تموت وأنا لو سبتها أموت بسراحة بالسين بالسين الدلع يعني. اخو المروءة اخو العلم ده يعني ايه اخو العلم؟ بس مش كتابه ابدا. اخوه خد الكتاب وراح السجل المدني وقال له اكتب يا عم مبروك عطيه. وبعدين اخوه كتب اللغه والتفسير والحديث، واخيرا وهو عميد كليه دخل كليه شريعه وقانون ودرس وجاب جيد جدا بسم الله ما شاء الله عليه. اخوه سموش. فاحنا ما عدناش اخوات لا للكتاب ولا للمروءة ولا للتربية ولا للنبل ولا للكرم ولا للسرور. بقينا كلنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى عشاق نكد وعشاق بوخلة وعشاق ندالة مش مروءة. واحد بيقول له طول ما أنا عايش والذي بعثك وصدق الله العظيم القائل في إبراهيم عليه السلام وإبراهيم الذي وفى. احنا عايزين اللي يوفي بطلبات بيته وحاجة عياله وبما كلفه به ربه، احنا عايزينه في حياتنا. علشان نقول ايه اللي انا كنت بقوله امبارح، بس معرفش حضراتكم كنت معايا ولا لا، وصرفنا في القرآن يعني اللي ربنا جعله عربي حكما عربيا، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. يحدث من الحداثة اللي هي عكس القديم، يعني أنا أكون عايش كده يوم فجأة حد يفرحني، يبقى انا لم اكن فرحا قبل الحد ده ما يخبط عليا. ده مثلا مثلا مثلا يعني افرض مثلا يعني، فانا اقول ايه احدث في نفسي سرورا، كنت جاهل يعني، جه علمني وفك لي مسألة الجبر، او احدث في عقلي علما. القرآن لابد ان يحدث فينا ذكرى علما واحساسا وشعورا. وكنت النهارده ربنا فاتح عليا الصبح بكلام ربنا اللي قاله: الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضها. يفرحون، وقعدت أتكلم بفرح أم أيمن وفرح النبي قبل أم أيمن وفرح الصحابة بنزول القرآن، مع ان القرآن هينزل بتكليف، له كتاب قصص ولا رواية ولا كتاب اغاني، ده هيقول اقيموا الصلاة، يقول بس ينزل علينا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. يقول سورة. وطلعت بخلاصة هختم بيها يعني، جالكم الفرج على رأيي تلامذتي في أبها زمان، ما كانوا يكلموني يقولوا أبشر هخلص، عرفت هخلص سؤالي. أبشر، قالك الفرج يا دكتور، إحنا هنخلص حالنا، واسألوا ما شئتم. الله ساق الله هذه الأيام وادخرها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. عمري ما قلت لحد ما تسألش يا ابني، أنا بسأل ما بدالك يا حبيبي. وأنا بمول العربية عزة بتاعتي أنا في البنزينة هناك في السعالة على طول من أبها لمكة، يجوا تلامذتي في البنزين البيت هذا والكلمة هذه وإعراب هذه الكلمة وبيان هذه، وأنا في البنزينة بعيني. ما علينا. فكان اللي أنا عايز أختم بيه، محدش يفرح بتكليف منك علشان يعمله على أكمل وجه. آخر حاجة، ولا هدف له إلا أن يعجبك إلا إذا كان حبيبك. نقول تاني بقى، يبقى حبيبك هو مين؟ عشان تعرفوا إن الحب علم مش دبدوب ولا أغنية ولا بحبك ولا ربنا يعلم قد ايه انا بحبك. ربنا قال في اللي قال ربنا يعلم ده ضلالي، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بص، مين حبيبي انا اللي يفرح ان اقول له اعمل كوبايه شاي ويعملها كده؟ لا ناقصه سكر ولا فتله ولا تفتوفه شاي ولا حته نعناع، حافظني بقى وهو بيعملها يقول جايبها وجاي فرحان، وبعدين مجرد ما يلاقيني بعمل كوم يقرا وشي، وبعدين يقول ها، اقول والله والنبي عجبتك، اقول له والنبي عجبتك عليه الصلاه والسلام، والحلفان بالنبي يجوز في اللغه، لما تقف قدام القاضي يقول والله بس، انما الدنيا واسعه قوي يقول لك يعني ما يبقاش بيعملها وليه؟ والنبي اول ما تعجب يا رب تعجبه ويديني 5 ساعة ونص. مفيش. فالذين يحبون الله يفرحون بكلام الله ويعملون بما فيه، وهدفهم أن يرضى الله عنهم. اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم، ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارزقنا أن نصدقك وأن نكذب ما لدينا من أفكار ليس فيها صحة. اللهم اجعلنا من الذين إذا قالوا يا رب قلت لهم لبيك، واجعلنا من المستغفرين بالأسحار، وارزقنا التسبيح بحمدك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اشف مريضنا ونفس الكرب عن مكروبنا، واكشف الهم عن مهمومنا، وأصلح ذات بيننا، وأحسن لنا خاتمتنا في جميع أمورنا. اللهم إني أسألك صلاح الذرية والعيشة الهنية والميتة السوية والبعثة المرضية والنشر إلى دار الخلد حيث أسكنت فيها خير البرية. البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اللهم اجعلنا مع الفائزين للخاسرين. علمنا يا رب من ديننا ما جهلنا، ومن كتابنا الكريم ما نسينا، واجعله ربيع قلوبنا ومصدر فرحنا وسر بهجتنا، وارزقنا العمل بما فيه، نحل حلالا ونحرم حراما، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأصلح لنا جميع أبنائنا وبناتنا، وارزقنا اللهم من لدنك رزقا حسنا كريما، وأسبغ علينا يا رب من رحمتك ما تغنينا به عن رحمة من سواك. أشكر لكم هذه المتابعة، ويجمعني بكم لقاء آخر بإذن الله تعالى. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي ما استودع شيئا فضاع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.